الحديث الشيخ الذهبي له ثلاث معاجم، معجم مختصر ومعجم مختص بالمحدثين ومعجم كبير، وهو ترجم لأحمد بن المظفر ده في المعجم الكبير وفي المعجم المختص. والذي يعني يهم الدارسين أو اللي هم مشتغلين بمسألة تقويم التراث وكده، المظنون انه الجامع المعجم الكبير يبقى الذهبي عمل الاول المعجم الصغير وبعدين عمل الكبير. لا، هو العكس، انه هو عمل المعجم المختص بالمحدثين الاول وعمل المعجم الكبير بعدين وعمل الصغير خالص، والثلاثه مطبوعين بعد الاثنين.